أخذنا المبتدأ والخبر، أخذنا الخبر انقسم إلى قسمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا الخبر انقسم إلى قسمين، واضح؟ أن يكون الخبر مفرد أو يكون غير مفرد. المفرد مثل زيد قائم، غير مفرد إما أن يكون جملة أو شبه جملة، أو يقال جار ومجرور ظرف ابتدى خبر فعل فاعل. عندكم شيء؟ أراك تضحكون. نعم. طيب، زيد في المسجد، زيد في المسجد من يعرب؟ نعم، ابتدى مرفوع عن طرف إيه؟ الضمة في المسجد، جار ومجرور خبر المبتدأ متعلق، ايه خلاص حسنت، خبر المبتدا. طيب، ظرف، نريد مثال يكون الخبر في ظرف. نعم نعم، زيد السماء زيد فوقنا، السماء فوقنا والأرض تحتنا. طيب، السماء فوقنا، نعم، مشارب السماء مبتدا، فوق ظرف خبر، سنت خبر في محل رفع خبر، وهي مضاف والنون مضاف إليه. طيب، هذا بالنسبة لشبه جملة. أنا أريد الآن أني أذكر مسألة، يعني ما ذكرتها لكم في السابق لأن مشينا على رأي المصنف وأشرت إليها، وهو أن المصنف يرى أن الخبر هو الجهر والمجرور هو الظرف، صح؟ والبصريون بل جمهور النحاة يرون أن الظرف والجهر والمجرور متعلق محذوف، مثل زيد في المسجد، وش التقدير؟ زيد كائن في المسجد، أو تقول زيد مستقر في المسجد، أظن هذه واضحة. لكن أريد أن أبين أيضا مسألة أخرى، وهي إذا قلنا زيد في المسجد وقلنا إن الخبر محذوف، الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف، صح؟ ها؟ طيب، هل الخبر هنا مفرد أو جملة؟ هل الخبر مفرد أو غير مفرد؟ إذا قلنا زيد في المسجد، زيد مبتدأ في المسجد، جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر، الآن الخبر مفرد ولا غير مفرد؟ مفرد ولا جملة؟ إذا قلنا زيد في المسجد جملة. طيب، نعم، ليظهر أنها جملة. لا، كيف يظهر يعني؟ نعم، ايوه، اذا قدرنا كائن وش يكون الخبر؟ مفرد. واذا قدرنا مستقر وش يكون الخبر؟ ما هو مستقر، استقر، زيد في المسجد استقر في المسجد، وش يكون الخبر؟ غير مفرد، جمله. اذن الجار المجرور متعلق بخبر محذوف، قد يكون الخبر جمله وقد يكون الخبر مفرد. ان قدرنا كائن وش يكون الخبر؟ مفرد. وان قدرنا استقر يكون الخبر جمله. الآن معنا ها كان ولا لا؟ طيب، ها، قال رحمه الله تعالى، ها، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، وما زال، وما انفك، وما فتئ، وما برح، وما دام، وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن، وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا، وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. جمع المصنف في هذا الباب العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، تدخل على المبتدأ والخبر، وهي الجملة الاسمية، وهي الجملة الاسمية. والمبتدأ والخبر جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ إذن هذه العوامل تدخل على الجمل الاسمية، تدخل على الجمل الاسمية. فإذا دخلت على المبتدأ والخبر، إذا دخلت على المبتدأ والخبر حصل شيء من التغيير، حصل شيء من التغيير. ما الذي يحصل؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ثم قال: وهي ثلاثة أشياء. والمصنف يذكر لف ونشر، صح ولا لا؟ لف ونشر. اللف ما هو؟ قال: وهي ثلاثة أشياء، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، ظننت وأخواتها. ثم تفصيل، ثم النشر. طيب، لف ونشر مرتب أو مشوش؟ مرتب. قال: فأما كان، بدأ الآن بالقسم الأول وهو كان. يقول: فأما كان وأخواتها، أما كان وأخواتها. كان، إن قلت كان وأخواتها، إن قلت كان وأخواتها فهي أخت للبقية، صح ولا لا؟ ومنهم من يقول كان أم الباب، أم الباب، فهي أم وأخت في نفس الوقت. كان كان هي أم وأخت في نفس الوقت. إن قلت أم الباب فهي أم، وإن قلت أخواتها هي أخت. وهذا أمر يعني خارج النحو، لكن يذكره البعض. فأما كان وأخواته فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب، إذن هل غيرت شيء كان وأخواتها؟ ماذا غيرت؟ أما نصب الخبر فهي غيرته، صح ولا لا؟ زيد قائم، تقول كان زيد قائما، غيرت الخبر ولا ما غيرته؟ غيرته. طيب، المبتدا ما علاقته؟ هو مرفوع من قبلها، صح؟ والمصنف يقول ترفع المبتدا. طيب، المبتدا مرفوع من الأصل، صح؟ طيب، نعم، أيوة، نعم، لا، ترفع المبتدا. الاسم قال، نعم، قال الاسم. طيب، الاسم مرفوع، نعود. ابن مالك يقول ترفع كان المبتدا اسمه والخبر. طيب، المصنف يقول ترفع الاسم، الاسم مبتدا ولا خبر؟ طيب، هو مرفوع من اصل، صح؟ ما الفائده ان يقول ترفعه؟ اذا هل الاسم هنا مرفوع بالرفعه الاصليه له او رفعه جديده؟ رفع جديد. زيد قائم، مش عرب زيد مبتدا، معي ابو احمد ولا ملح مشوش؟ طيب، طيب، زيد قائم، زيد وشرابه مبتدا مرفوع بأي شيء؟ بالابتداء. طيب، كان زيد قائما، زيد مرفوع، مرفوع بكان. إذا الرفع تغير ولا ما تغير؟ تغير. فرفعه الأول بالابتداء، ورفعه الثاني بأي شيء؟ بكان. إذا الكلام سليم ولا مو سليم؟ سليم. طيب، ترفع، فإن ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. والاسم يكون اسمها، إذا رفعته يكون اسمها، والخبر يكون خبرها، خبر يكون خبرها. قال: وهي كان وأمسى وأصبح إلى آخره، وهي كان. طيب، كان زيد قائما، كان زيد قائما، وش عرب كان؟ فعل ماضي مبني على الفتح، صح ولا لا؟ هو فعل ناقص ولا مو بناقص؟ ناقص. الأفعال عندنا منها ما هو تام ومنها ما هو ناقص، كيف نفرق بينهما؟ التام الذي يكتفي بمرفوع، يكتفي بفاعل، التام ما بعده يسمى فاعل، يكتفي بمرفوع واحد يسمي تام. الناقص لا بد له من اسم وخبر، لا بد له من اسم وخبر. قام زيد تام ولا ناقص؟ قام، ها، تام. طيب، كان زيد قائمة ناقص، صح، صح ولا لا؟ تأتي كان أيضا حتى في القرآن أحيانا تامة وتأتي كان ناقصة. إذا أتت كان تامة يكون فعل مضارع ماضي محض، فعل ماضي مجعل فتح عند القضية، وما بعده فاعل فاعل. وإذا كانت ناقصة نقول نعم فعل ماضي لكنه ناقص، وأيضا ناسخ، يسمونها أفعال الناسخ النواسخ. طيب كان زيد قائمة، كان فعل ماضي مبني على الفتح، زيد زيد فاعل، زيد فاعل صح؟ لا ها قلت فاعل لكن أحسنت، ماذا يكون اسمها؟ أحسنت، كان فعل ماضي مبني على الفتح، زيد اسمها مرفوع بأي شيء؟ مرفوع بكان، وعلامة رفعه الضمة، قائما خبرها. طيب كان وأمسى، أمسى أمسى أيضا من الأفعال الناقصة من أخوات كان، لكن ماذا تفيد أمسى؟ ما معناها أقصد؟ ما معناها؟ معنى أمسى يعني أن المبتدأ اتصف في الخبر في وقت المساء، أمسى المبتدأ اتصف بالخبر في زمن المساء، المبتدأ اتصف بالخبر في زمن المساء، واضح ولا لا؟ نعم. أمسى زيد، نعم لا خلوا العالم. طيب طيب أمسى زيد جائعا، أمسى زيد جائعا. طيب شرب أمسى فعل ماضي ما ناقص مبني على الفتح المقدرة، ما نعمل ظهورها التعذر. زيد اسم أمسى مرفوع على مترفعه الضمة، مرفوع بأمسى طبعا مرفوع الضمة، جائعا خبرها منصوب، خبرها منصوب. طيب ما معنى أمسى زيد جائعا؟ اتصف المبتدأ بالخبر، من المبتدأ؟ زيد، والخبر جائع، جائع. إذن اتصف المبتدأ بالخبر متى؟ في المساء، وقت المساء، وقت المساء، واضح ولا لا؟ ولا ولا لوم، لا لوم، فإننا في ليل الشتاء، ليل الشتاء نجوع فيه. طيب نعم طيب أمسى زيد جائعا. أصبح، ما معنى أصبح؟ ما معناها؟ ها اتصف نفس الكلام بالخبر في زمن الصباح، اتصف المبتدا بالخبر في زمن الصباح، الصباح، واضح ولا لا؟ اصبح زيد عالما، اصبح زيد مسرورا، اصبح زيد زيد مسرورا، لان البارحه اكل بعدما كان جائعا فاصبح مسرورا. اصبح زيد مسرورا، شرب اصبح فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة، مسرورا خبرها منصوب علامة نصبه الفتحة. والمصنف يقول كان وخواته ترفع المبتدأ تنصب الخبر، لا قد ترفعه بالواو، قد ترفعه بالضمة، وقد تصبه بالياء، واضح ولا لا؟ أو الألف إلى آخره. طيب كان وأمسى وأصبح. طيب أضحى، أضحى نفس القضية، ما معناها؟ ها اتصف المبتدأ بالخبر وقت الضحى، اتصف المبتدأ بالخبر وقت الضحى. أضحى الجو ممطرا مثلا، أضحى الجو ممطرا، أضحى أبو أحمد فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، ما نعمل ظهورها التعذر. الجو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة، ممطرا خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب ظل، ظل ما معنى ظل؟ ماذا تفيد؟ تفيد اتصاف المبتدا بالخبر طيلة اليوم، اتصاف المبتدا بالخبر طيلة اليوم، فكل اليوم هو متصف بهذا الخبر، كل يوم هو متصف الخبر. تقول مثلا ظل الرجل متعبا، ظل الرجل متعبا. متى؟ طيلة اليوم. ما تقدر تقول آخر النهار ولا أنت تقول ظل متعبا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود، يعني باقي كل اليوم مسود. ظل الرجل متعبا، شرب ظل في الماض ناقص مبني على الفتح، الرجل اسمها مرفوع علامة رفعه، الضمة متعبا خبرها منصوب علامة نصبه الفتحة. الآية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وهو كظيم. ظل وجهه شراب وجهه، ظل فعل ناقص مبني على الفتح، وجهه اسم ظل، وجهه وجهه وجهه اسم ظل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم، وجهه في محل جر بالإضافة، لا جر بالإضافة، مسودا ها مسودا خبرها منصوب على نصبه الفتحة، وهو كظيم الواو حالية، وهو درس السابق مبتدا مبني ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا كظيم خبر خبر مرفوع. طيب ظل بات، بات ما معنى بات؟ ها اتصاف المبتدا بالخبر في وقت البيات، في وقت البيتوتة يعني بالليل، بات اتصاف المبتدا بالخبر في وقت البيات، في وقت البيات. ها تقول بات المؤمن مصليا، بات المؤمن مصليا، ها بات الماضي مبني على فتح، المؤمن اسم نعم اسمها مرفوع علامة رفعه الضمة، لا المؤمن ضم بات المؤمن مصليا، شرب مصليا خبر منصوب على نصبه فتح الضاد. طيب بات، بات المريض ساهرا لتشكر الله على ما أنت فيه من الصحة والعافية، بات المريض ساهرا يعني ها اتصف بالسهر الليل كله، المريض هو المبتدا، ها إذن المبتدا اتصف بالخبر، وش الخبر؟ السهر، إذن اتصف المبتدا بالخبر ها وقت البيات. صار، صار ما معنى صار؟ هو التحول من شيء إلى شيء، صار التحول من شيء إلى شيء، ولهذا يمثل العلماء بقولهم صار الطين إبريقا، صار الطين إبريقا. تعرف يا محمد صار الطين إبريقا كيف يعني؟ صار الطين إبريقا نعم، لا انتم انت هاي انتم هي المصدر الظاهر ما مرت عليكم، مرت علينا نحن نعم ها عندكم، كان اول اسم الابريق من الطين صح، من الطين. طيب صار الطين ابريقا، صار هنا تحول من شيء الى شيء، صار في الماضي مبني على الفتح، الطين اسم صار مرفوع علامه رفعه الضمه، ابريقا خبره منصوب وعلامه نصبه الفتحة. ليس، ليس معناها النفي، ليس معناها النفي، تنفي هذا الشيء، تنفي هذا الشيء، لكن العلماء يقول هي، هي نعم للنفي، لكن إذا كان النفي الماضي هي للزمن الماضي، أحيانا تكون للزمن المستقبل، ليس مثلا ليس زيد يقدم غدا، لكن هذا نحن لا نتكلم فيه التفريعات هذه، احنا نتكلم على كونه من خوات كان، ليس نعم. ايش معنى صار شيء؟ تحول من شيء الى شيء، تحول من شيء الى شيء. ليس، ليس ليس الشديد والسرعه، ليس الدرس صعبا، ليس الدرس صعبا، ولا لا؟ طيب ليس ايش؟ الدرس صعبا. ليس الدرس صعبا. طيب ليس نقول فعل ماضي مبني على الفتح. الدرس اسمها مرفوع عن رفعه الضمه. وصعبا خبرها. خبرها ها واضح ولا لا؟ طيب أليس الله بكاف عبده؟ أخذها. طيب أليس الهمزة استفهام استفهام تقريري طبعا. ليس نقول فعل ماضي ناقص مبني على فتح. الله اسمها مرفوع علامة رفعه الضمة. بكاف ألبى حرف جر زائد. حرف جر زائد. وإذا قلت في القرآن زائد معناه زائد إعرابا زائد معنا. طيب ما في القرآن شيء اسمه زائد، بل هي زائدة معنا. ولهذا يقول زيادة المبنى تدل على زيادة معنى. المعنى. أليس الله بكاف عبده اسمها لفظ الجلالة الله اسمها. بكاف ألبى ها حرف جر زائد. كاف اسم مجرور. مجرور. أين خبر ليس؟ لا لحظة ما يصير عبده. كان تدخل على المبتدا والخبر، المبتدا والخبر تتم الجملة. لو جاءت عبده خبر يفسد المعنى. أليس الله عبده؟ ما يجوز. طيب إذن كاف هو خبر ليس. وش أعراب كاف؟ من يعربها؟ في محال. نعم لا لا نعم. الآن لماذا قلنا حرف جر زائد؟ لأنه لو لم يكن موجود يستقيم المعنى ولا ما يستقيم؟ أليس الله كافيا عبده؟ واضح ولا لا؟ طيب إذن هنا نقول خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال. أحسنت. اشتغال المحل بأي شيء؟ لا هو صح اشتغال المحل لكن ليس حركة المناسبة. ها نعم أحسنت. بحركة حرف الجر الزائد. صح مو المناسب. بحركة حرف الجر الزائد. وعبده مفعول. مفعول به. مفعول به المصدر يعني عمل الفعل ينصب مفعول به. عبده هو مضاف. طيب على كل حال هنا أليس الله بكاف عبده؟ هنا كاف ها خبر ليس منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. واضح ولا لا؟ ثم معي ثم بقي عندنا ما زال نأخذه ولا نقف؟ نعم كيف فتح مقدرة. إيه أليس الله بكاف عبده؟ ما هي عندكم في الكتاب؟ ها ما عندكم مثلها؟ طيب أكيد ليس لابد يصير في مثل. نعم ليس. طيب ممتاز ممتاز نريد أن نعرف هذه. طيب ليس البر أن تولوا وجوهكم. من يعرف؟ ليس نقف هنا. ها تفضل نقف هنا. ما ود نطيل لأن زالوا فتية أو فكة هذه لابد يكون يتقدمها نفي أو شبه نفي نخليها وإحنا يعني شوي. ها طيب وش كنا نقول؟ ليس أي ليس البر أن تولوا. ليس ماضي ناقص. سنت فعل ماضي ناقص مبني على بناء الفتح. البر اسم ليس. اسم ليس مرفوع البر ليس البر. خبر خبر مقدم. خبر مقدم توافقونه؟ من يقول خبر مقدم؟ طيب واحد. طيب خبر مقدم الذي يقول ليس خبر مقدم منه؟ سكوت يعني إجماع سكوتي. طيب خبر مقدم صح. البر خبر مقدم. أين اسمه ليس؟ أن أن تولوا. طيب وش عرب أن؟ حرف نصب. أي تولوا في المضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأن من الأفعال خمسة والواو فاعل. وأنه ما دخلت عليه في محل رفع اسم ليس. في محل رفع اسم ليس واضح. طيب أن وما بعدها تسمى أن مصدرية صح ولا لا؟ طيب حولها وما بعدها مصدر، أن تولوا أصله توليتكم صح؟ ها. ليس تولية وجوهكم المشرق والمغرب البر، عرفتم؟ واضح ولا لا؟ ها؟ أيه هو المعنى لا شك أنه مستقيم، لكن معناه يعني حصل التقديم، قدم الخبر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا، كان فعل ناقص مبني على الفتح، حقا خبر كان مقدم منصوب على مد نصبه الفتحة، نصر اسمه كان مؤخر، اسمه كان مؤخر منصوب على مد نصبه الضمع مرتبط نصب معنا مثل نصب الفاتحة وهو مضاف نعم مرفوع. هي هلا أنا اللي أخطأت أجل، لا أنا أخطأت. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا خبر، ها خبر كان صح ولا لا؟ طيب علينا جر مجرور صح، متعلق بكان صح ولا لا؟ نصر اسم كان، اسم كان مؤخر مرفوع عن طرف ايه الضمة وهو مضاف، والمؤمنين مضاف إليه منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم عليه. نعم مجرور، يعني قلت منصوب، لا مجرور، لا توافقني على شيء ترى الليلة شتا طويل مثل ما قال أخونا يعني. نعم ليس كمثل شيء، نعم ليس كمثل شيء، نعم. طيب إعرابها من يعرب؟ اللي بيمشي يمشي خلاص. ليس كمثله شيء، ها ليس فعل ناقص مبني على العمد بناءه فتحة، واضح ولا لا؟ طيب كمثله ها جار ومجرور في محل، ها محل نصب خبر ليس، وشيء ها اسم ليس مؤخر مرفوع عمد رفعه الضمة، تقول ليس شيء كمثله، واضح ولا لا؟ والكاف هنا يسمى حرف اي يسمى حرف جر زائد، إذن نقول كمثله الكاف حرف جر، ومثل ها خبر اسم ليس مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل ها بحركة الجر الزائد، واضح ولا لا؟ ليش يا شيخ؟ نعم كمثله نعم خبر، نعم خبر مرفوع الخبر هي نعم هي في محل رفع اسم خبر اسم اسم ليس شيء اسم ليس شيء مثل نعم مثل خبر كان خبر ايه منصوب على نصبه فتحه مقدره منع من ظهورها اشتغل محل بحركه حرف الجر الزائد الان أنا قلت رفع أي لا غلط نصب نعم بارك الله فيك. نعم المعنى السياق إيه السياق، ولهذا العلماء يقولون إذا كان التقديم والتأخير فيه لبس ما يجوز. طيب لو تقول الآن ضرب موسى عيسى أي ضرب موسى عيسى من الفاعل هنا؟ ما يجوز التقديم والتأخير، يجب أن يكون الفاعل هو الأول والمفعول به هو الثاني، عرفتم؟ نعم السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السل